طيب احنا المرة اللي فاتت في الأصول توقفنا تقريبا عند القضاء والأداء، صح؟ كنا بنتكلم عن الأداء والقضاء، صح كده؟ الأداء والقضاء. الأداء يا جماعة هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليه وقت الأداء. الأداء إن أنا بأدي العبادة في الوقت اللي هو وقته لها الشرع. زي مثلا إيه؟ الصلوات الخمس. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ليها القضاء الأداء زي ما هو بيقول لك كده أو مكتوب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني إيه موقوتا؟ يعني ليها مواقيت معينة. مثلا صلاة الصبح من آذان الفجر لحد الشروق، ده وقتها اللي المفروض تصلى فيه. ده لما تصليها فيه اسمه إيه؟ أداء. كذلك صلاة الظهر ليها وقت معين من آذان الظهر لحد آذان العصر، هو ده الوقت بتاعها. انا لما بصليها في الوقت ده اسم ايه؟ اسمها ايه؟ اداء. يبقى هو ايقاع العباده في وقتها المعين لها شرعا. الشرع امرك ان انت تأدي الصلاه دي في الوقت ده. مثلا الصيام. الصيام يا جماعه ان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. امتى وقت الصيام ده؟ اي شهر؟ لا، شهر رمضان. يبقى انا لما بصوم الصيام في شهر رمضان هو ده ايه؟ اداء. تأدي اللي مطلوب مني في الوقت اللي محدد ليا شرعا. يبقى هي ايقاع العباده في وقتها المعين لها شرعا. طب القضاء بقى ايه؟ هو اداء العباده في غير وقتها، في غير وقتها المحدد لها شرعا. طيب كده بأي حاجة؟ لا، بدليل شرعي. يبقى لازم عشان أقضي حاجة من العبادة اللي هي ليها وقت أساسي وليها وقت إن أنا أديها فيها، عشان أقضيها يعني أخرجها من وقتها وأقضيها، لازم إيه؟ دليل تاني يقول لي اقضيها. طيب زي ايه؟ هيبان مع الشروط بتاعت القضاء. ما له وقت وقد فات وقته بغير تهاون اما عن نوم او نسيان. حاجه ليها وقت والوقت بتاعها فات ومن غير تهاون مني، وده يعني من غير تهاون مني كان نوم او ايه او النسيان. زي ايه؟ مثلا انا نمت راحت عليا نومه وايه وما صليتش الظهر، هنقول ايه؟ ليس في النوم تفريط. والظهر ده المفروض ان ليه وقت معين بيتصلى فيه، ولكن الشرع قال اني لو راحت عليكي صلاة من نوم او نسيان يجوز ان انت تاخديها. ليه؟ ليس في النوم تفريط. ده بالنسبة للنوم، ليس في النوم تفريط، ما فيش تفريط في النوم. والنسيان رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. زي مثلا يا جماعة ساعات المرأة بعد النفاس بتاعها، عارفين طبعا النفاس بيستمر وقت طويل، بعد النفاس بتاعها تيجي تبتدي تصلي بعد ما تغتسل. طبعا هتصلي، ايه اللي هيحصل؟ ساعات بتنسى. هنقول لها ايه؟ اقضي الصلاه. ليه؟ لان وقت الصلاه ده فات عنها بس بغير تهاون. التهاون هو ايه؟ او عدم التهاون هو ايه؟ النوم والنسيان بس. انا كنت ناسيه، يبقى اول ما افتكر اعمل ايه؟ اصلي الوقت اللي فات عليا. واخدين بالكم؟ يبقى هنا القضاء ليه شروط، ما له وقت وقد فات وقته. حاجه ليها وقت معين والوقت بتاعها فات بغير تهاون، اما عن نوم او نسيان. النسيان رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. نسيت هقضي. طيب النوم ليس في النوم تفريط، النوم ما فيش فيه تفريط. واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى السببين دول لو اي صلاه فاتت وقتها عشان السببين دول بس يجوز لك ان انت ايه تقضيهم. واخدين بالكم؟ ثاني شرط قد سبق له الوجوب في وقته. واجب عليكي ان انت تصلي الصلاه في وقتها. ليه؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هو ده وقتها، ليها وقت معين. يبقى ما دام حاجه عباده مؤقته بوقت معين وانا فاتني الوقت بتاعها عشان نسيان او نوم، يبقى يجوز لي ان انا ايه اقضي. تالت حاجه، او ما خرج في وقته لعذر خارج عن يد المكلف كمرض او حيض وكلفه الشرع بالقضاء. حطي تحت كلفه الشرع بالقضاء دي كذا خط. شوفي، ما خرج وقته لعذر خارج عن يد المكلف، مرض. انا المفروض عليا ان انا بصوم رمضان، ده واجب عليا صيام شهر رمضان، جيت مرضت، ده عذر ايه؟ خارج عن ارادتي. والشرع الحكيم قال لي من كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. يبقى هنا انا هقضي الصيام عشان انا ما قدرتش اصوم عشان انا كنت مريضه. ليه؟ لان الشارع يعني في دليل قال لي ان انا لما افطر عشان مرض هقضي الايام دي. لازم دليل يا جماعه من الشرع. طب الحيض نفس الحكايه، دلوقتي انت لما تكوني في رمضان وقع عليك الحيض، ده انت يعني الشرع يقول لك ايه؟ لا تصلي ولا تصومي، لان ده يا جماعه قلنا قبل كده مانع يمنع من الصلاه ومن الصيام. وكانت زي مع عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى هنا ايه؟ في دليل يقولك ان انت لازم تقضي الصيام. يبقى القضاء لازم بدليل، ما ينفعش حد يقولك اقضي او يعني عارفه يلزمك باي شيء لم يلزمك به الشرع. ما ينفعش حد يجي يقول لك ايه؟ لا بقى ما انت يعني ما صليتيش وصمتي، طب اشمعنى انا هتصومي؟ لا صلي كمان الايام اللي عليك. لا، ما فيش دليل يقول لي ان انا اصلي الايام اللي انا كنت حائض فيها. بل بالعكس، كانت النساء تحيض وقت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يامرها ان تقضي لا تقضي ايه الصلاة وتقضي ايه الصيام فقط. ممكن شرح تاني يعني اشرحها تاني؟ عايزة ايه يا اميرة؟ الشرط التاني حاضر، قد سبق له الوجوب في وقته. هو هنا يا جماعة بتكلم عن شروط القضاء، لاني انا عشان اقول ان حاجه ليها قضاء اقضيها لازم ايه؟ يبقى فيه يعني ليها شروط، مش موضوع كده متساب. واخدين بالكم؟ لا، لازم شرط ودليل، لازم ليها دليل. فهنا بيقول لك ليه، يعني بالاضافه ان هو بدليل لازم تقضي بدليل، ليها شروط. الشرط الثاني قد سبق له الوجوب في وقته، يعني الوقت الاداء بتاعه واجب عليك ان انت، يعني مثلا يا جماعه هنقول ايه، الصلاه واجب عليكي ان انت تصلي في الوقت ده، مثلا المغرب، من اول ما يأذن المغرب لحد اذان العشاء واجب عليكي ان انت تأدي صلاة المغرب في الوقت ده. طيب حصل عذر ما، سواء انا نسيت او كنت نايمة، وده حاجة المفروض ليها وقت معين واجب ان انا اديها فيه، ولكن للعذر ده او ده، سواء النوم او النسيان، هعمل ايه؟ هقضيه. تاخد بالك؟ ده الشرط الثاني، يعني حاجه عباده ليها وقت معين واجب ان انت تقضيها في هذا الوقت، او لازم ان انت تعمليها تاديها في هذا الوقت. اتفهم القضاء يا جماعه؟ ولازم تعرفي ان القضاء لازم بدليل، حد يقول لك اقضي، لازم دليل يقول لك ان انت تقضي. الجزئيه دي اتفهمت؟ قد يجمع او نجمع ما بين، طيب الحمد لله، قد نجمع ما بين يا جماعه الاداء والقضاء. ازاي نجمع ما بين القضاء الاداء والقضاء؟ شوفي بيقول لك في العباده كالصلوات الخمس فانها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروج، بعد ايه؟ خروجه. يعني دلوقتي هو يقول لك الاداء والقضاء، قد يجتمع الاداء والقضاء في عباده معينه زي الصلوات الخمس. المفروض ان انت بتادي الصلوات الخمس في وقتها. طب ان وقع منك نوم او نسيان بتعملي ايه؟ بتقضيها اول ما تقومي من النوم. النسيان اول ما تفتكريها بتصليها، يبقى اذا العباده دي فيها اداء وقضاء بيجتمعوا مع بعض. طيب بيقول لك وقد ينفرد الاداء دون القضاء. اداء بس مفيش قضاء ليها، زي صلاه الجمعه بالظبط يا جماعه. بالنسبه للرجل المفروض ان يؤدي صلاه الجمعه، طب ما صلاش الجمعه لاي عذر كان، هيبقى في حاجه اسمها قضاء الجمعه؟ لا، اللي ما يؤديش الجمعه في وقتها بيعمل ايه؟ بيصليها ظهر. بيصليها ظهر. ليه؟ صلاه الجمعه ليس لها قضاء. صلاه الجمعه ليس لها قضاء، امال هيصليها ايه؟ ظهر. يعني انت مثلا لو انت حابه تروحي تصلي الجمعه بتصليها ايه؟ ركعتين، صلاة الجمعة ركعتين. طيب ما صليتيش الجمعة، هتصليها في بيتك وبتقضيها ركعتين؟ لا، بتصلي الظهر. بتصلي الظهر. دلوقتي حد ما صلاش الجمعة، بيقضي الجمعة يا جماعة؟ الرجال بتقضي الجمعة؟ لا، مش هتقضي الجمعة، أمال بتعمل إيه؟ بتصليها الظهر. يبقى هنا ينفرد الأداء دون القضاء، لأن الجمعة ليس لها قضاء. ليس لها قضاء. وبيقول لك بعد كده وقد ينفرد القضاء دون الأداء. زي ايه؟ زي صوم الحائض. الحائض يا جماعة ما بتقدرش تأدي الصيام اللي عليه. يجي رمضان ويأتي الحيض ما بيقولهاش أدي الصيام، لا بالعكس ده بتقضي الصيام. يبقى هنا ينفرد القضاء دون الأداء، ليس عليها أداء، إنما عليها إيه الحائط في رمضان؟ أن تقضي الصيام. يبقى هنا إيه؟ ينفرد القضاء دون الأداء. ماله الحج؟ ماله الحج يا سناء؟ أداء دون القضاء؟ ازاي؟ تقصدي ايه؟ تقصدي ايه يا فنان؟ اتفضلي. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة في الحج. يعني ايه صلاة الجمعة في الحج؟ مش بالك يا جماعة في الحج، احنا لو بتتكلمي عن يوم عرفة مثلا، يوم عرفة يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما له وقت محدد. الحج يا جماعة له وقت معين، ما ينفعش يغضب. طبعا الحج ملوش قضاء، هنقضي امتى؟ لا، حج يعني ليه وقت معين بيؤدى فيه، خلاص دي مناسك ليها وقتها معين. تقصد ان الجمعه اداء ليس فيه قضاء، وكذلك الجمعه الحج له وقت معين. ايوه، مثلا ان تقضي الحج اذا لم تؤديه في وقته. طبعا خلاص خلاص، دي شعائر يا جماعه، شعائر ليها وقت معين، مؤقته بوقت معين، ليس لها قضاء. خلاص بقى اللي هي مش هيحج السنه دي، يحج ان شاء الله ربنا يرزقه الحج الايه؟ العام القادم. طيب، في بقى حاجات يا جماعه ينتفي معها الاثنين، لا اداء ولا قضاء، في بعض النوافل. زي ايه؟ زي الاستخاره، زي دعاء الاستخاره، ملوش لا ليه اداء ولا ليه قضاء. اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين دون الفريضة، يعني يركع ركعتين نافلة، أي نافلة إن كانت، كانت بقى ضحى، إذا كانت سنة بالفجر، سنة بالظهر، سنة عصر، سنة مغرب، المهم أي ركعتين غير النافلة، ويقول دعاء الاستخارة وخلاص. فهنا صلاة الاستخارة من أو مش صلاة الاستخارة، اسمه دعاء الاستخارة، ده ليس لي أداء أو قضاء. طيب، هنا كمان بيقول لك اهي، ولا يخفى ان القضاء في الاصطلاح انما هو فيما فات وقته، فات وقته المعين له، وقد سبق له ايه؟ وجوب في وقته، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء كالزكاة. بالنسبة للزكاة يا جماعة، دي يعني بتؤدى في وقتها، وما فيش حاجة اسمها قضاء الزكاة، مش حاجة اسمها قضاء زكاة، بقضي الزكاة، لا، هي عبادة. الزكاة طبعا تعرفين يعني إذا بلغ المال النصاب، النصاب طبعا بيبقى 85 جرام معيار 24، ده النصاب. لما يبقى معاكي مال يساوي 25 جرام ذهب عيار 24، ده بيبقى ايه؟ عليه زكاة لما يحول عليه الحول. طبعا الحول ده يعني سنة، بس سنة بالتقويم الايه؟ الهجري. بيبقى مثلا بتأدي الزكاة بتاعتك في شهر رمضان، ملهاش بقى وقت معين يوم فلان في شهر، لا، يعني الأمر مفتوح. اتأخرت شوية بتبقى ايه برضو؟ اسمه أداة. الزكاة ليس لها ايه؟ قضاء. طيب، بيقول لك حاجه تاني، وكمان لزمه قضاء صلاه على الفور، فاخرها فلا يقال صلاته بعد التاخير قضاء القضاء. طيب يعني ايه دي؟ دلوقتي احنا قلنا ان النائم والناسي ده من الاعذار اللي بتخلي الواحد لو فاتت عليه صلاه لنوم او نسيان ان هو ايه؟ بيقضي. بس خدي بالك، على الفور، يعني انا دلوقتي كنت نايمه وصحيت وفات عليا صلاه، اول ما اصحى واجب علي ان انا اديها على الفور. ما اقولش بقى لما ايه؟ لما ارتاح شويه، ما الصلاه خلاص بقى راحت، ما اشرب الشاي، اما اكل لي لقمه، لا. اول ما استيقظ اعمل ايه؟ على الفور اصلي. وإذا كنت ناسية أول ما أذكرها أصليها. طيب افرضي انا بقى ايه اخرتها، هسميها بقى قضاء القضاء؟ لا مش هتسمى كده، برضه هتبقى ايه قضاء. أداء دون قضاء الزكاة. يعني إيه طيب الصلوات النوافل مش أداء؟ بصوا يا جماعة، بالنسبة للنوافل خاصة الرواتب، أصل ده كده هيدخلك في موضوع الصلاة وإن شاء الله ده في السنة الجاية. النوافل مش أداء، يعني إيه؟ مش فاهمة طبعًا يعني إيه النوافل مش أداة. نصاب أداة دون قضاء الزكاة. الصلاة النوافل أداء، يعني تقصدي إيه؟ ليس لها أداء ولا قضاء؟ لأ بص يا جماعة، هي بتقول لك يعني قد يكون في صلوات نوافل يعني بينتفي معها الإيه الأداء والقضاء، زي صلاه زي ايه دعاء الاستخاره. خدي بالك يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب اللي هي 12 ركعه في اليوم والليله، النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظب على صلاتهم اللي هم ركعتين قبل صلاه الفجر، وركعتين اربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. دول 12 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، وإن شغله شاغل ولم يصليهم كان بيقضيهم. بس دي بقى الكيفية بتاعتها بقى إن شاء الله ندرسها السنة الجاية، ولو حد عايز يسأل بالظبط عليهم إن شاء الله نبقى إيه على الخاص، لأن طبعا ده مش موضوعنا خالص، ده السنة الجاية إن شاء الله ندرسه. ولكن هنا بيقول لك وقد ينتفيان معا الأداء والقضاء بالنسبة زي ايه؟ زي ما بقول لك كده دعاء الاستخارة. الاستخارة يا جماعة لا ليها أداء ولا ليها قضاء. يعني ما أنا في حاجة اسمها مثلا صلاة استخارة، دعاء الاستخارة ده بيبقى ليه أداء معين، ملوش وقت معين ولا ليها قضاء. فأنا بديكي مثال دعاء الاستخارة مش أكتر. والضحى، الضحى دي يا جماعة ليها وقت معين، ملهاش قضاء الضحى. لا الضحى ملوش قضاء، الضحى ليس له قضاء. الضحى ده من بعد شروق الشمس بتلت ساعة وقبل أذان الظهر بتلت ساعة، ده وقتها الضحى وقتها ممتد. أداء ملهاش يا جماعة يعني ملوش قضاء، لكن في بعض النوافل ليها قضاء. لو شغلتي شاغل زي ما شغل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضيها، بس يعني بطريقة معينة. يعني بالنسبة لي إيه؟ الزكاة، الزكاة يا جماعة زي بقول لك بالنسبة للي يبلغ النصاب 85 جرام ذهب عيار 24. يعني شوفي بقى طبعا يعني مش متابعة، بس أنا عارفة إن الذهب غالي اليومين دول، فبتشوفي عيار 24 قد إيه، الجرام بقد ايه، تضربي في 85، ده بيبقى ايه قيمه النصاب لو الماء يعني ده قيمه النصاب. سواء بقى طلع 20,000 25 زي ما يطلع، لما يبقى معاك المبلغ ده وحال علي الحول ايه بتأدي الزكاه اللي عليك. رخص رخص ماشي، يعني هو لما يعني انت خلاص هتطلعي الزكاه فات عليه الحول وهتطلعي الزكاه يا جماعه، طبعا بتشوفي بالظبط بيساوي ايه، لان الذهب طبعا ايه بيرخص وبيغلى يعني سعره متقدم. طيب هنا بيقول لك دي طيب في بعد كده حاجه تانية بتكلم فيها، بيقول لك بالنسبه ل، وهنا سؤال معروف، هو ان يقال الحائض في بعض ايام رمضان يجب عليها القضاء اجماعا مع ان الوقت فات والصوم عليها حرام، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ مين يجاوب؟ فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ آخر جزئية عندك في القضاء، الأداء والقضاء. كيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام. يعني دلوقتي بيقول لك ان الحيض ملوش اداء. انا دلوقتي لو في رمضان ما عليش ان انا ادي الصيام، ولكن علي ان انا اقضي، فازاي يعني يجب علي قضاء ما فات وقته، خلاص وقته فات وهو حرام؟ لا، هنا طبعا ده يا جماعة يعني أنا عندي مانع. مش احنا خدنا المانع؟ قلنا المانع يمنعها من الصيام، المانع يمنعها. مش احنا قلنا ان المانع ده يوقف التكليف؟ هي كده مش هتقسم ولا حاجة. ده هي ده المانع ده يوقف التكليف، ومانع خارج عن إرادتها، واخدين بالكم؟ يمنع من التكليف اللي هو ايه؟ الصيام، لان هنا اتاها مانع يمنعها من الصيام. طيب ده بالنسبه للاداء والقضاء. عندنا نقطه بعد كده اللي هي العزيمه. ما معنى العزيمه؟ العزيمه دي يا جماعه هي الهم بالشيء، انت تهمي بفعل شيء سواء طبعا كان بالطاعة او بالمعصية، هي ارادة فعل انت مأمورة به او ترك او ارادة امر او ارادة نهي، يبقى ارادة ترك منهي عنه. يبقى ارادة فعل انت مأمورة به يعني واجب عليكي، او ارادة ترك شيء منهي عنه. عشان كده العزيمة دي بتبقى بتشمل الواجب والمندوب، وطبعا ارادة الامر ان انت تفعلي ما امرتي به او تفعلي حاجة مستحبة. الترك ترك الحرام او ترك ايه؟ المحروم. طبعا العزيمة يا جماعة هي القصد المؤكد على الفعل، فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى التشمير وإرادة الفعل المأمور به أو ترك الفعل المحرم اللي هو منهي عنه، دي العزيمة. دي العزيمة، واخدين بالكم؟ طيب ايه الرخصة بقى؟ عشان كده يا جماعة دايما بيقولك العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. يبقى عندك عزيمة، إرادة، قصد، بس قصد مؤكد ان انت ايه تفعلي الايه الواجب والمندوب اللي هو مستحب، او يبقى عندك برضو عزيمة اللي هي ايه القصد الإرادة على ان انت تتركي الحرام وايه وبرضو تتركي ايه المكروه. ده بالنسبة للعزيمة. طب بالنسبة للرخصة، الرخصة يا جماعة ليها اكتر من تعريف، وهنا بيقولك في تعريف استباحة المحظور مع قيام الحاضر، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي معارض راجح. وهذا التعريف الأخير الذي حكاه طبعا أدب. يعني إيه الكلام ده؟ الرخصة بيقولك ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. طب ناخد كده مثال وهنفهمها. شوف بيقولك إيه هنا؟ زي حرمت عليكم الميتة، ده إيه؟ حرام إن إحنا ناكل ميتة. طيب فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، يبقى هنا لو الواحد اضطر ياكل ميتة يبقى هنا ايه؟ في رخصة عنده. زي مثلا يا جماعة يكون مثلا احد من المسلمين مثلا محبوس او مسجون مثلا في سجون، يعني سجون مثلا نصارى او يهود، زي مثلا الفلسطينيين او بلاش اليهود، يعني اليهود بيذبحوا، لكن مثلا نقول النصارى، النصارى طبعا ما عندهمش ذبح في اوروبا والكلام ده. فلو في مسلم محبوس هناك، طبعا يا جماعه هم ما عندهمش، ما بيقدموش الا الايه؟ الاكل الميت دي. طبعا هو هنا بيضطر، يبقى عنده رخصه، بس طبعا هياكل ايه؟ اللي يعني يخليه ايه؟ يعني يساعده على ان هو يعني لا يفقد حياته. فهنا بتبقى رخصة بالنسبة له انه يأكل ايه؟ الميتة. هنا مديكي، لا مش مدي تاني حاجة. طيب بصي انا هديكي امثلة تانية عشان يبقى الامر بتاع الرخصة ده واضح بالنسبة لك. زي يا جماعة مثلا نقول الصلاة الخمس، كل الناس بتصلي الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة، والصلوات الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء الكل بيصليها أربع ركعات. طب أنا مسافرة في طريق السفر، رخصة ليا، في رخصة ليا إن أنا أقصر الصلاة الرباعية، إن أنا أقصر الصلاة الرباعية، يبقى دي الرخصة. يبقى الرخصة هنا إيه؟ كل الناس بتفعل الأمر الشرعي المطلوب منهم، لكن أنا ليا رخصة من طبعا بدليل برضو إن أنا أقصر الصلاة اللي هي الرباعية. كذلك كل الناس بتصوم رمضان، طب المريض لا، ليه رخصة إنه يفطر لو هو مريض، ليه رخصة إنه يفطر ويعيد بعد كده، يقضي بعد كده. المسافر نفس الحكاية، واحد مسافر في رمضان ليه رخصة ان هو ايه؟ يفطر، وكل الناس مالها في رمضان صايمة. عشان كده بيقول لك هنا ايه الرخصة هي ايه؟ شوفي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، حاجة ثبتت بخلاف دليل شرعي، ولكنها هي ايه كمان؟ بدليل شرعي، وهي الرخصة دي بدليل شرعي برضه، ولكن هي بخلاف، يعني شوفي، ما ثبت على خلاف حاجة عكس دليل شرعي، ولكن المعارض ده برضه بدليل. واخدين بالكم يا جماعة؟ معارض راجح يعني حاجة بتعارض الكلام ده. زي ايه يا جماعة؟ دلوقتي انا المرض هنا هيبقى ده معارض راجح. ليه معارض راجح؟ لان ده خلاني ان انا افطر في رمضان. طب انا افطرت والناس صايمة، ما ده عكس ده، مش كده؟ دي صايمين وده، ولكن ده ايه؟ بدليل، بدليل. وإباحة المحظور برضو نفس الحكاية. إباحة المحظور يعني يا جماعة أنا محظور علي، يحرم علي إن أنا أفطر في رمضان، ولكن المريض أو المسافر لا، ده ليهم رخصة إنهم إيه؟ يفطروا في رمضان ويقضوا بعد كده. في حد عنده سؤال كده يا جماعة؟ عشان كده أنا إيه هتوقف، ده بأدلة الأحكام إن شاء الله نتكلم فيه المرة القادمة. في حد؟ طيب في حد عنده أي سؤال؟ مش فاهم الجزئية دي. احنا كده تكلمنا عن الأداء والقضاء والعزيمة والرخصة. إن شاء الله المرة الجاية نكمل باب المسح على الخفين، وهناخد أدلة الأحكام. أدلة الأحكام ده يعني جزء صغير جدا. اتفضلي حياتي، مالها الزكاة يا حبيبتي؟ الزكاة، الزكاة مالهاش قضاء. انت عمرك سمعتي حياتي ان في قضاء الزكاة؟ لا. ليه؟ لان الزكاة يا جماعة هي يعني انا مثلا هطلع الحول حال عليا في شهر رمضان، مثلا كل شهر رمضان بطلع، هل في يوم معين في شهر رمضان؟ لا. انا ما قمتش مثلا، ما اديتش الزكاه مثلا في 2 رمضان هأتيها في 10 رمضان في 5 رمضان في 30 رمضان في شوال، مفيش قضاء. هي بس كل ما يحول عليا الحول ان انا ايه بأدي الزكاة اللي عليا، لكن مفيش حاجة اسمها قضاء الزكاة. لا يعني ايه يا أداء خارق الحيض في وقت الفريضة قبل أدائها أقضيها بعد الغسل؟ مين يجاوب السؤال ده يا جماعة؟ نخدنا الحاجة دي قبل كده. مين يجاوب سؤال ألاء؟ مين يرد عليه؟ مين يجاوب على ألاء يا جماعة؟ عشان كلكم امتحان تقص معايا بصول امتحان؟ هنا يا جماعة مش الوقت هنا بالنسبة لها موسع؟ مش قلنا الوقت بالنسبة لها موسع؟ هي حاضت مثلا أذان الظهر بيؤذن الساعة 12، هي حاضت الساعة 2، تعيد الظهر لما بعد ما تغتسل؟ هتعيدوا ليه؟ الوقت بالنسبة لها موسع. وهي هنا الحيض الحيضة جه يا جماعة مانع، الحيض مانع، بالإضافة إن كان الوقت بالنسبة لها موسع. الوقت موسع، والوقت موسع. بصوا يا جماعة بالنسبة لأذان الفجر، احنا هنا بالنسبة لمصر عندنا الوقت يعني بيأذن بدري شوية، حوالي من 10 دقايق لثلث ساعة بيأذن الفجر بدري، فعندنا بنأخر شوية يعني بعد الأذان حوالي ثلث ساعة بنبتدي نصلي السنة، وبنصلي سنة الصبح ونصلي صلاة الصبح. مش عارفة يا فاطمة هل انتوا عندكم الوقت منضبط؟ لو الوقت منضبط خلاص بتصلي، ولكن احنا يعني مصر عندنا هنا زي ما بقولك الوقت مش مظبوط. ايه؟ اذا طهرت ولم تغتسل؟ لا لا يا جماعة، ان يطهر من الحيض يغتسل ويصلي فورا. طهرتي من الحيض، افرضي دلوقتي انا الحيض القصة البيضاء نزلت يا جماعة قبل يعني العصر مثلا بيأذن 3:30، القصة البيضاء نزلت 3:15، خلاص يلزمني صلاة الظهر، خش بسرعة اغتسل واصلي صلاة الظهر، لان الوقت يسمح بان انا الحق استحق اغتسل وايه واصلي. بص يا جماعه، طب لو الوقت ضاق واتزنقت يعني ثم حاضر، الوقت ده هيبقى قد ايه؟ خد بالك يا جماعه اللي بيلحق ركعه من الوقت قبل ما ياذن الاذان الصلاه اللي بعديها يبقى بيلحق الصلاه. الركعه دي بتاخد منك قد ايه؟ لا دقيقه، مش معقول نأخر الصلاة قبل ميعادها بدقيقة يعني. 5:30 في تونس ده الفجر، في مدة المسح أتوضأ بعد صلاة الصبح. هبة أنت سؤالك إيه؟ عندي نت ما سمعتش إجابة. في مدة المسح أتوضأ بعد صلاة الصبح وانتقض اتوضيتي. بصي هبة، اتوضيتي بعد صلاة الصبح ورحتي لابسة الشراب بتاعك وانتقض وضوءك الضحى، يبقى هعمل ايه يا جماعة؟ هتوضى وامسح على الشراب وهصلي الضحى والظهر والعصر، اول ما يأذن المغرب كده اليوم انتهى، هبتدي بقى الليلة هصلي المغرب والعشاء، واذا كان في قيام او وتر او يعني اي بقى صلاة بتصليها بعد العشاء، اول ما يأذن الفجر خلاص الوقت كده بتاعك انتهى، لاني اخدت يوم وليلة ينتهى عند اذان الفجر، صح كده؟ طيب ايه تاني سؤال؟ اذا كان مرة ونعمان بلغ النصاب ولكن به نسبة اعطيتها لاحد يسكت اسمع، هل تحسب من المال الذي بلغ النصاب ام تخرج عنه ولو خرجت عنه؟ لا يكون قد اكتمل ولو خرجت عن انت تحسبي كل مالك يا حاج، كل الاموال بتاعتك اول ما بتبلغ يعني فات عليها الحول تحسبي كل المبالغ بتاعتك، تحسبي كل المبالغ بتاعتك وتبتدي ايه تدفعي عنها الزكاه. طيب هنا واحدة صفاء بتقول إيه؟ لو اتوضيت العصر ولبست الشراب وانتقد وضوئي المغرب، يبقى كده إيه يا جماعة؟ تحسب من إمتى؟ أول مسحة بعد الحدث. يبقى هتوضح للمغرب وتمسح، صح؟ يبقى تصلي المغرب والعشاء، أذان الفجر الليلة هتنتهي تبتدي يوم لسه اليوم بتاعها، يبقى تاخد إيه؟ الفجر والظهر والعصر، وأول ما يأذن المغرب كده إيه؟ أخدت اليوم والليلة. طبعا هنا إيه؟ خدت إيه؟ الليلة وبعدين اليوم، هي هي. كل الفلوس اللي بتملكيها يا حبيبتي، كل الفلوس اللي بتملكيها، بس مال. كل الفلوس النقد يا جماعة، نقد نقد، كل الفلوس النقدية بيدفع عليها زكاة، نقد نقدية. ايه معناتي لو لم اجد غير لحم خنزير مثلا وان لم اكل اهلك لكنني اديت ذلك، هل اقسم اذا هلك لانني تسببت في ذلك؟ بس خدي بالك يا جماعة، دي رخصة، دي رخصة يا جماعة، يعني إن شاء فعلتي أو لم تشائي لم تفعلي، دي رخصة، واخدة بالك؟ لأن طبعا يا جماعة في ناس بتاخد بالعزيمة تقول لك لا حرام أنا مش هاكل، لا مش هتتفهمي ولا حاجة، لأن طبعا هنا تعرفين يا جماعة الصحابي الجليل اللي يعني كان الروم أثروه وأبى، لأن طبعا هم هنا إيه عايزين يذلوه ياكل لحم الخنزير ويشرب الخمر، ابى ابى ان ياكل لحم الخنزير ويشرب الخمر. اه هو رخصه لكن هو اخذ بالعزيمه لان هنا فيها ذل للمسلم. اه حاجه مباحه وليس مباح، هي رخصه يا جماعه، هي رخصه، اللي هياخد بيها خلاص، مش هياخد بيها هو ايه. لكن طبعا الله عز وجل يحب ان تاتي رخصه كما تؤتى اعزائه، دي رخصة الله عز وجل يحب أن تأتيها. لا ما ينفعش تشتري بيها حاجة. المال يا جماعة بيخرج مال، المال بيخرج مال، مال يعني حاجة نقدية، مال نقدي معاكي بتخرجيه مال، المال بيخرج مال. ما ينفعش أنا بالمال بتاع الزكاة ده أروح أشتري حاجة وأديها للفقير، لا لا. زي ناس تروح إيه بدل ما تدفع فلوس زكاة تروح جايبه بقره وذبحها وتوزع اللحم، يا سلام. لا طبعا دي اسمها زكاة المال. لا بصي يا فاطمه، وانا يمكن اتكلمت في النقطه دي، قلت النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه لابس حاجه بيمسح عليها، لابس خفين، لابس شراب، لابس خف، لابس نعل، لابس فساخين بيمسح عليه، مش لابس بيخف، مفيش فيها افضليه خالص. لابسه امسحي، مش لابسه خلاص اغسلي رجليك، يعني مفيش فيها حاجه بمنتهى، يعني كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هنا المغيره بن شعبه لما اهوى عشان ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. ما دام دخل حاجه صلى الله عليه وسلم في رجليه طاهرتين كان صلى الله عليه وسلم يمسح عليه. اعطيتيني مين يا حبيبتي؟ طب بص يا شيماء، اصل بص يا جماعه في حكايه الزكاه دي، يعني ولا تؤتوا السفهاء اموالكم جمعيه، بس انت واثقه في الجمعيه دي؟ يعني حتى انت هتدي الزكاه الجمعيه المفروض انها بتخرجها زكاه، لو انت واثقه فيها هتخرجها، هتخرجها مال برضه. ما ينفعش انها تشتري حاجه يا جماعه، هو المال بيخرج مال، لكن يعني هي بس النقطة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لو كان هم عندهم سفه في الصرف وعارفة ان هم مش هيجيبوا احتياجاتهم، يجوز في الحالة دي ان انت تجيبي ايه حاجات عينية، بس الحالة دي، لكن انت كده لا، المال بيطلع مال، المال بيطلع مال. طيب في اي سؤال تاني يا جماعة؟ سبحان الله، انت حاجه هتلاقي سبحان الله الفقراء ما اكثرهم، يعني من تظني فيه الفقر أعطيه المال، من تظني فيه الفقر أعطيه المال يستنفع به. سبحان الله، اسمها زكاة مال. زي يا جماعة مثلا زكاة الفطر، زكاة الفطر بتخرج حبوب. ليه النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده؟ زكاة المال بتخرج مال. من تظن فيه الفقر اعطيه المال. وطبعا انت يعني في سورة التوبة عندك الثمان حالات اللي بيخرج فيهم اموال الزكاة. لا ما تديش الوتر، ما فيش وترين في ليلة، ما فيش وترين في ليلة. انت صليتي الوتر ونمتي وقمتي بالليل وحبيتي تصلي تاني، صلي بدون ما توتري تاني، خلاص لا وتران، لا وتران في ليلة. اللي يريحك يا شيماء مفيش مشكلة فيها خالص. افرضي انت مثلا شعرتي ان الفقير ده مثلا يا جماعة هيعمل عملية، الفقير ده محتاج فعلا المال ده ضروري، ما هو فقير بقى واخدين بالك، وهيعمل بيها حاجة ضرورية جدا، وحبيت ان انت تديله الفلوس ليه، خلاص براحتك، حبيت تقسميها على عدد من الاشخاص على حسب الاحتياج وعلى حسب اللي انت شايفاه قدامك. مش حاجة وفيك يا حبيبك، لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة انه كان يصلي 11 ركعة ويوتر. 11 ركعة يعني معناها ايه؟ كده صلى 10 ركعات ويوتر بركعة. يعني طبعا هي صلاة الوتر ان شاء الله زي ما ناخدها ليها اكتر من طريقة. وكان ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان ممكن بعد الوتر ما يوتر يصلي ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم. ورد عنه كده صلى الله عليه وسلم، يعني كان اخر صلاه الليل بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخليها شفع او وتر، مفيش فيها مشكله خالص. 11 ركعه وبعد كده بيصلي ركعتين شفع. انا كنت اعلم اني راح اصلي قيام، هل الافضل اخلي الوتر بعد ما انهض؟ تنهضي منين يا حبيبتي؟ يعني بعد ما تخلصي يعني ولا ايه؟ النبي فعل صلاه الوتر يا جماعه ليها اكتر من طريقه. يعني لما ايه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوتر في اول الليل وفي وسط الليل واخر الليل، ولكن طبعا في اخر عهده صلى الله عليه وسلم اللي كان بيوتر في وقت السحر اللي هو اخر الايه، اخر الليل. وقت السحر ده يا جماعه تقريبا قبل الفجر، اذان الفجر بساعه، ده كان اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي هيقدر يصحى يعني ينام ويصحى خلاص يبقى الليل ليه افضل، ولكن اللي عارف نفسه ان هو مش هيقدر يصحى تاني يبقى يصلي وبعدين ينام. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اوتر وبعد كده صلى شفع. طبعا شفع يعني ايه؟ يعني اعداد زوجيه يعني، فما فيش مشكله خالص يا جماعه، لكن مفيش حاجه اسمها وترين في ليله.